بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله الطاهرين وله المظله والمقبره فتحا وضما مما اخذ فيه شعر التاليف ليس بالقياس وانما هو مقصور على السماع يعني تعجب كما قلنا اسم الزمان اسم المكان يكون على مجابه للتاليف صح مع لو المفعل اذا كانت العين المضاعف لا مقصود من المضاعف مثل العين او المفعل ويكون على وزن المفعل اذا اقل من المضارع المفتوح للعين طبعا ويستطيع ان يكون على وزن المفعول اذا اقل من المضارع المضموم العين لا تبحث انه لا يوجد كلامنا على المفعول على وزن المفعول كما ذكرنا في المصدر منه ولذا عدد المفعول اذا كان مفعول مضموم العين إلى مفعل ومفعل وتارك مفعل وماذا؟ وعدل من مفعل إلى مفعل لأن الفتحة أصلا تارك قالوا مفعل فحصلوا اسم الجماعة في المكان الثلاث مجالات في وزنين مفعل ومفعل مفعل ومفعل قالوا والمنظور يعني ناقص يجب مطلقا يتعلم بالمفعل والرجال مطلقا على وزن مفعل وهناك الفاظ يعني اسماء زمان ومكان جاءت على وزن مفعل وهي من يفعل او اخر من يفعل من يفعل مضمون لان يعني المضاعف مضمون العين يفعل المفعل بعد لا تجاه على وزن مفعل خب قال المختلف هذا على ليه على اختار هذا خارج عن على القياس ولكن يجوز فيها القياس إلى أن نقل إلى هذا إلى المظنة والمقبرة قلنا أن المظنة فيها شذوذة أولا جاءت في شكل العين مظن مظن مفعل مظنها لأن إذا قال مظن مظن مظن شكل العين مع أن فعلها فعل مضارع فعل مضارع مضموم العين فخرج عن القياس قالوا ثانيا هذا اسم الزمان المتكلم في التاء تصل بماذا تصل بها ماذا او به قل ماذا عبر اسم مكان الزمان هذا التاء هذا شذوذ عبر المكان اشد شذوذا كذلك المقبرة اذا قلنا مقبرة بالتاء في شذوذ واحد في شذوذ واحد قلت قال التاء لكن اذا قلنا هذا ما هو شذوذا ضم العين واتفال الشر يقول هذا ليس بقياس هذا مقصود ماذا على السماء ثم يذكر لماذا انه قال عن قياس السماعي يقول لانه غير جار على الفعل لان هذه الكلمات هذه الاسماء غير جاريه على اللفظ هنا غير جاريه على اللفظ على كاتب الحجر لا لفظا ولا معنى ليس جاري على لفظا ولا معنى طبعا هنا المقصود به معنى لها المصنف يقصد ماذا الجريان معنى اليس الجاريه معنى كيف هذا طبعا نقول اولا نسيب لفظان لماذا لفظان لان المظنه بكسر العين وفعلها بضم العين صح فعلها بضم العين ويتكلم هذا ليس زيد الجاريه نأتي إلى مقبرة أو مقبرة قياس مقبرة لكن المقبرة جارية على لفظ المضارع جارية على لفظ المضارع ولكن عدلنا من الضم لأن فعلهم يقبر مضموم العين لكن المقبرة جارية على لفظ المضارع لكن عدلنا حيث أنه عدلنا يقول أبو لك تكون مفتوح مفتوح العين هذا بالنسبة إلى لفظ المعنى بكيف قال اسم المكان في الزمان قلنا أنه له تعريف الموضوعان بالزمان والمكان باعتبار الفلسفه مطلقا لا ذلك والفعل كذلك ايضا وضع ليدل على مجذوره بلا قيد يدل على الحدث بلا قيد بلا حدث بلا قيد ولذا اذا جاء ذكر بعد مقبول به او ضرب او ذلك يقيد يقيد في الجمال والمكان يستطيع أن يكون مجاوريا لجهله، كما أنه الفعل يدل على الجمال يعني مثل مفردة أو يردو يدل على الحال، والاستقبال بلا قيد يعني بلا قيد مطلق، كذلك في الجمال والمكان مجاوري له مطلق مطلقا يدل على وقوع الفعل فيهما في الجمال والمكان، يدلان على وقوع الفعل فيهما يعني زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل بلا قيد مطلقا. لكن المقبرة أو المظنة أو كذلك حتى فيما سبق مثلا قال بأنها تدل على معنى خاص فخرجت عن الإطلاق، فهي مقيدة فلا تكون مجالية لفعلها. يقول مقبرة يعني المكان أي مكان، نقول مثلا واحد المقبرة، لاحظوا المقبرة إذا كان في مثل مكان غرفة خاصة أسمها مقبرة لكن مكان ذلك تطلق عليه مقبرة، ما لا مقبرة يعني مكان خاص للجسم مثل غرفة مقبرة فلان مقبرة آل فلان يعني مكان خاص. طيب المظنة يعني يجب أن يقرر، يقول مظنة مثلا مظنة السؤال مظنة السؤال يعني الموضوع الذي يكتب فيه السؤال، مظنة المعلى المقيد أطلق يعني قيدة، ما نقول مظنة غفشة كلام بدون قيد، مظنة الماء يعني المكان الذي يظن فيه الماء، مثلا مظنة الوقوف مكان أو الزمان الذي يظن فيه الوقوف، مقبرة فلان يعني قيد بخير مكان خاص مقبرة البقية مكان خاص، ولكن مكان الدرس القام ما نقول مقبره المقبره، اذا اتفق به كافه مكان اذا ليس الجاري على ماذا درس في الاخوان، فاذا اتفق بها الدار لان خرجت عن الاطلاق وليس الجاري على الدار. انا كتبت الشيء يا اخواني لا درس اخواني في ولا مقبره قال الغيب تسجلون الى الاخوان مصيبه، قال هذا الكلام طويل منا وعريض، فقط من نتج مقطع من كلامه يخف هذا البحث. يقول فكل ما جاء طبعا الاتصال يقول تحت الاتصال المكان اللي جاء على وجه مسائل ومضايقها مضموم العين مثل المسجد، يقول كل ما جرى على مفعل بكسر العين لما مضايقه يقول ان الاسماء التي مضايقها يقول لما مضايقه يقول بالضبط فهو جاز من وجه لذلك على فوق ونظر حاجة تغيير كل مفهوم هي على المفعل يا على لماذا مفعل فهو جاز من وجه، وكذا مفعل بالتاء مع فتح العين، وكذا مفعلة بالتاء مع فتح العين وكذا مفعل بكسر من مفتح العين هذه ثلاثة يعني هذه شاب من وجه كما قد مفعل بكسر العين من مفعل وكذا ما فعل ومن فعل هذه الثلاثة ما ذكر. خب نقطة ومفعلتون كالمظنان أسد ومفعلتون كالمظنتين أسد ومفعولتون مفعولتون بضم العين كالمقدرات أيضا أسد. لماذا أتى القياس الموضع إما فتح العين أو كسرها؟ نقطة. وكذا كل ما جاء من يسعد يسعده المكسور العين جاء على ماذا؟ على مفعل. يعني كارث من ولد هذا كارث من كل مفعل كارث من ثلاث جاء على مفعل. وكذا مفعلة بالتاء مع كف العين ومن فعل السر بفتحها أجل. يعني في ردان حركة والتاء هذا المنطقة بالأكلة يا ابن بكر ومن جدا قلت شنو هذا؟ لماذا خرج عن قياس وجاء أجل؟ ما هو الموجب؟ الموجب ما هو؟ أن يخرج عن قياس. لا أحد يقول لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الاشياء يبقى مكان خاص او زمان خاص. لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الاشياء دون بعض وخروجه عن طريقه الفعل يعني ماذا نقول عن الفعل مطلق يدل على مدن مطلقا لو كان اراد هذا ايضا الموضوع ما للزمن والمكان لمكان وكل شيء مطلقا. فلذا اقول لكن كل ما ثبت اختصاصه ببعض الاشياء دون بعض وخروجه عن طريقه الفعل فهو العذر في خروجه عن القياس. يعني هذا هو الموجب الذي أوجد أن يخرج منها عن ماذا؟ عن القياس. قال مع ذلك إليه الشارح يقول لنا خارج عن القياس فلو اعتبار طبقة العبارة يقول ونحو المظنات والمقبران فتحا وضمان فضمن للمقبرة ما في المقبرة المظنة فقط ليس فتحا وضمان في المقبرة ونحو المظنة والمقبرة فتحا وضمان مما يعني الأسماء الأسماء موصولة مما أدخل في إنشاء التأليف وأن تكتبوا مما أدخل في التأليف وتغيرت فيه عين الفعل الفيديو هذه الكلمة وتغيرت فيه عين الفعل. ولو أن الشارح والمصنف ناظران إلى فقط صفات الله بعدين نفهم ماذا لاحظ المصنف لاحظ العهد السابق ما لاحظ تغيير الحركة لكن الواقع في أيضا تغيير الحركة. لكن الملاحظ هنا عند الشارح وعند المصنف وعند كثير من الفرديين اللغويين الحاق لم تكن الشارح قال مما أدخل في تغيير الحركة أقول ما لاحظ تغيير الحركة أقسم على حرص هذه الحركة مع أنه لاحظ ليلة لاحظ الحاسة مما أدخل فيه كما الثاني ليس بقياس هذا الحاق التام هذا ليس بقياس وإنما هو مقصود عليه سمع. لماذا أدخل كما الثاني وكان جاء عن القياس وصار مقصود على السمع ماذا أشعر السكر قواعد لأنه طالب مكان خاص لا يجري عليها معنى الثاني. وذلك انها او انها الى ان المظلة والمقبرة وما التداريس وذلك انها غير جارية عن الفعل. قال اسم لا لفظا ولا معنى ولو انه كان ما غير معنى فقط نظر الى المعنى ولكن عدم الجلال لا لفظا ولا معنى ولكننا بمنزلة قارورة وشبهها يا إخواني المراد بهذه القارورة وشبهها شبهها بالقارورة وشبه القارورة مثلا أنا خاص يعني هذا يعني تكون مكانا خاصا كيف القارورة مكان خاص كيف القارورة مثلا إبريق مكان خاص ها برق خاص هذا يكون غلطا خاصا ولكنها بمنزلة قارورة وشبهها يبين مؤثر يقول حيث لن يرد بها لن يعني يرد لن يرد بها المكان المطلق خير عن الاطلاق فارت القارورة وفي القارورة وانما اريد بها اماكن مخصوصة مو بالأنعمة والإضافة أماكن وصف أماكن أماكن لأنه غير منطلق لم نكن منطلق منتهجمة وإنما أريد بها أماكن مخصوصة فإن مظنة الشيء أضاف إلى الشيء ما قال فإن مظنة مظنة الشيء لدليلها حتى يخرج المعنى عن الإطلاق مثل مظنة السؤال مظنة الوقوف على ذات المثل مظنة السؤال مظنة الوقوف مظنة الماء صح وما ذلك مضافة كلمة مظنة فإن مظنة الشيء ما هو؟ هو موضع ذلك الشيء موضعه مألفه مألف ذلك الشيء مألفه الذي يظن كونه فيه مظنة الماء يعني هو الموضع والمكان الذي يظن فيه كون الماء يظن كون الماء فيه الوجود كل يعني وجود الماء فيه مظنة السؤال هي الموضع والمألف الموضع والمكان الذي يظن وجود السؤال فيه والمقبرة وهي المقابر وكذا المذلة تقول مذلة أو المذلة؟ مذلة بعض يقول مذلة مذلة وإن كان جاري على القياس يعني القياس من حيث الحركة ها أخواني جاري على القياس من حيث الحركة لا أقول لفظا يعني لا جاري على لفظا ولا معنى هنا جاري من حيث الحركة فتوجد مجارة بين وبين الجاري وإن كان جاري على القياس من حيث حركة العين لكنها غير جارية عن القياس من حيث دخول الساب يعني فيها سدود واحد مو سدودة ساب ليست أجل لكن مظنة ماذا أجل من حيث دخول الساب كن ولكنها غير جارية عن القياس من حيث دخول التأليف كالمقبولة ضمان المقبرة مد الفتحة من أولى نقول لهم المقبرة هي شذور واحد مقبرة لكن المقبرة هي مكان شذور شذوران على كوائل فهذا الفتح أولى يعني المذلة ليس المقبرة هي شذور واحد من حيث الحادثة لا المقبرة المقبرة في جذورها قال ضم العين فقول هذه أسماء على القياس أي أسماء مثل المظنة المقبرة المذلة يعني هذه أسماء الجوال المكان والحقة فيها الساعة فقول هذه الأسماء على القياس من حيث الحالة التي غير موجود غير مدعوم من لا يعطي حركه من لا يعطي ما لا يخرج من الحق الشر الخروج من حيث الحاكم الشر وإنما المعتبر خروجها عن القيام من قبل إدخال سائر التأييد عليها. لماذا ألحق التاء؟ أشكل هذا النقطة أنها لأنها قالت ما خير عن موضوعها، موضوع ما هو؟ موضوع ما تدل على زمان أو مكان وقوع الفعل مطلقا من زيت من دون القيد، لكن ما يسمى ماذا؟ مقيدة خير عن موضوعها. وحيث أنها خير عن موضوعها خير عن القيادة، لما خير عن موضوعها خير عن القيادة. فتأنهم إنما أدخلوها عليها الأسلساء عليها تنبيها وإجارة تنبيها على خروجها عن موضوعات أسماء الزمان والمكان، عن موضوعات أسماء الزمان. فإن خطنا موجود هو محل هذا الخط ما استجاب تنبيها على خروجها عن موضوعات أسماء الزمان والمكان، أو تنبيها على إرادة الوقعة، أو المعطوف على خروجها، تنبيها على خروجها عن موضوعات أو على إرادة، تنبيها على إرادة الوقعة في المكان الخاص الوقعة. كما لو قالوا ما أتدى إن البقع والمكان الذي يدخل فيه الأسد، ومتبع المكان الذي والبقعة الذي يدخل فيه الثور، والمدأذة يعني المكان والموضع الذي والبقعة الذي يدخل فيه ماذا الذئب، والمحيا محيا وعناية محيايا، لأن كل اتجاه ماذا ألفا محيايا، تتحركهم اتجاه ماذا ما قبلها مفعلا محيايا، إن المكان الذي يكون فيه حياة الحي الحياة حية ثعبان، والمفعال أفضل مفعلا، يعني المكان الذي يكون فيه أفعي لا أعرف لا يعني بالأفعال يعني بالأفعال يعني يكسون إلى جاتون أفعي مثل مدد الموتي موتي وعيسي والمال الموتى وعيسى يعني بالأدبيات الفارسية السليمة مثلا على المكان الذي يكسون فيه الأفعال. لذا يقول للألف المستكثرة من هذه الأجناس الجلد الأسد والتبع والملأبة والحية والأفعم طاري، فهذه الهيئات اسمها الزمان والمكان الثلاثة. دائما أخوان بالنسبة قبل الغير الثلاثي اسم الزمان والمكان مما يشتق من الشيء المظاهر، لكن قد يشتق من الاسم الجامد، قد يشتق من الاسم الجامد على خلاف القياس، على خلاف القياس من الاسم الجامد لا من الشيء أخذت الفئة الجامدة أو الخيالة المطلقة موضوع الشفر بها الشعب وقعت المكان كان مكان التبوء أليس الذي يكون الأسفل فيه السبع مكان الذي يكون فيه الأسد مكان الذي يكون فيه القبتة صح؟ ف فيقول مقبرات مدلات مظنات لذلك على الأنبياء هي هذه الأسماء أريد بها البقعة الخاصة ما هي اسم الزمان أو اسم المكان من غير الثلاث المجلد من غير الثلاث المجلد يأتي على وجه اسم المفروض خلاص قل ما عليه على يأتي على وجه اسم المفروض ماذا يستخدم اسم الفاعل مستخدم اسم المفروض ما هو مستخدم هل اسم مستفعل مستخدم صيغة واحدة فاعل هل تكون اسم المفروض وتكون اسم زمان وتكون اسم مكان وتكون مختلفين مفعل ومفعيل مكان اولا مفعل ومفعيل اسم زمان اسم مكان مختلفين فعلى اسم المفعول لكن ثقه اسم المفعول من غير الثلاث المجلد اسم المفعول صالح يكون اسما مفعولا او مختلفينيا اسم زمان او اسم مكان كيف تنتقص على العين لماذا العين بالقرينة العين بالقرينة لذا يقول وما عداه ما على الثلاث المجلد فعلى لفظ المفعول يعني على امور المفعول بها اسم المفعول على لفظ اسم المفعول من ذلك الباب من الباب الذي عرفناه منه اسم المفعول باب الاستفعال مستفعل باب الافعال مفعل باب التفاعل تفعل الاستفعال متفعل مفعل باب الافعال مفعل باب التفاعل متفعل من ذلك الباب كما مر في المصدر هون كتب تلخيصات طريقة مو طويلة كيف يعني ندخل الى القرينة فالمثال فالمثال نفهم فيه يعني مثلا اعلانات مراجعه المكان او اسم الزمان او مقدمين او اسم مفعول يقول لا عفوا فائده ثم فائده المقدمين واسم المفعول اسماء واسم الزمان والمكان لما هو فوق الثلاثي المجلد شركاء في الوزن من هذا الوزن شركاء شركاء في الوزن ويفرق بين هذه القرينة ويفرق بين هذه القرينة فإذا كنت جئتك منسكن ذلك منتسلا المطر شنو يقول ماذا اريد هنا جئتك منتسلا المطر شنو ماذا اريد هنا وفلا يعني فالمعنى جئتك وفلا بكاف المطر واذا كنت انتظرك في منتقى الجبل في ذلك المكان فأحسن في منطقة الجبل المعنى في المكان الذي يبتقى فيه الجبل في المكان الذي يبتقى فيه الجبل وإذا قلت هذا الأمر منتظر شنو هذا ماذا أقول إذا قلت أسم مفعول وإذا قلت هذا الأمر منتظر يعني فالمعنى أن الناس ينتظرونه أن الناس ينتظرون أسم مفعول فهو اسمه مفعول وإذا قلت أعتقد معتقد الثلاثي أعتقد معتقد الثلاثي يعني ماذا؟ إن اعتقاد تتنفر البطل والذين فمعتقد مصدر مني مصدر مني بمعنى الاعتقاد صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم